نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. نبدا في شرح القواعد الفقهيه، سناخذ قاعده فقهيه واحده فقط او قاعدتين، يعني لن نتعدى ان شاء الله 20 دقيقه. استكمالا للقاعده الثانيه، قاعده اليقين لا يزول بالشك، هناك قاعدة فرعية مهمة جدا من القواعد التي يعني وحدث فيها خلاف بين الأحناف وبين الشافعية، وهي قاعدة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه: الحلال عند الشافعي ما لم يدل الدليل على تحريمه. قال: ومنها يعني من قواعد، هذا قول المصنف، من قواعد اليقين لا يزول بشك، ومنها قاعدة الحلال عند الشافعي ما لم يدل الدليل على تحريمه، وعند أبي حنيفة الحلال ما دل الدليل على حله، ويظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه، فعلى قول الشافعي هو من الحلال، وعلى قول أبي حنيفة هو من الحرام، ويعضد الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. خرجوا البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بسند حسن، وروى الطبراني أيضا من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وفي لفظ: وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها، رحمة لكم فاقبلوها. وروى الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان إنه سئل عن الجبن والسمن والفراء فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. قال السيوطي: وعلى هذه القاعدة يخرج كثيرا كثير من المسائل المشكل حالها، منها الحيوان المشكل أمره ففيه وجهان: أصحهما الحل كما قال الرافعي، ومنها النبات المجهول تسميته قال متولي يحرم أكله، وخالفه النووي وقال الأقرب الموافق للمحكى عن الشافعي أو في التي قبلها الحل. قال المصنف أيضا: تنبيه، إنما عدلت عن القاعدة التي عبر بها الناظم كأصله، وهو الناظم اللي هو شرح النظم الذي على الأشباه والنظائر للسيوطي، وهذا شرح النثر على النظم. قال: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، هذه القاعدة التي تجدها في الكتب، يعني الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عندنا عند الشافعية، وعند أبي حنيفة الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة، ولأمرين: الأول إن ابن نجيم الحنفي انتقد نسبة هذا القول، يعني ابن نجيم الحنفي كما سنبين انتقد أن هذا منسوب لابن أبي حنيفة، فأراد المصنف ألا يذكره لأنه علم بأن هناك خلاف أن هذا منسوب أم لا. الثاني أن الزركشي من أئمتنا انتقد هذه القاعدة قائلا في قواعده: الأصل في الأشياء الإباحة أو التحريم أو التوقف. أقوال بناء الأصوليون على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين على تقدير التنزل لبيان هدم القاعدة بالأسئلة السمعية، وحينئذ فلا يستقيم تخريج فروع الأحكام على قدم ممنوعة في الشرع. المهم الأول نبين: الحلال عند الشافعي ما لا يدل الدليل على تحريمه، وعند أبو حنيفة العكس، أو القاعدة التي ذكرها في الآخر قوله: الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. تلخص من كلام المصنف أولا أن هناك ثلاثة أقوال: قول الشافعي وفي المذهب أن الأصل في الأشياء الحل، واستدل بالأحاديث التي ذكرها المصنف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت فهو عفو، فقبلوا من الله عافيته. يعني كأن الأصل الأشياء الحل الذي جاء التحريم، وألحق المسكوت عنه، لأن الخلاف كله في هذه المسألة في المسكوت، الذي أحله الله واضح أنه أحله، والذي حرمه حرم، فما سكت عنه لم يأتي فيه حل ولا تحريم، فما حكمه؟ هذا هو الخلاف الذي بين الشافعية وبين الأحناف، على أن الشافعية الأصل الحل فألحق المسكوت بالحل، اللي سكت عنه هو حلال مادام لا تحريم، وعلى أصل الأحناف بأن الأصل الحرمة، وما أحل فما لم يحل فيرجع للأصل والمسكوت عنه يلحق بالأصل هو التحريم، فجعل المسكوت عنه محرما، يعني الذي لم يأتي فيه دليل الحق به أن الأصل التحريم في الأشياء فيكون محرما. وقال الشافعية الأصل الحل فالمسكوت عنه فيقول، وهو ليبين المسكوت عنه هو الصحيح الحل، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا عند الله عافيته، اقبلوا عافيته، يعني هو قد أباحه لكم حتى وإن لم يصرح على يرجع على أن الأصل فيه الحل. وأيضا الرواية الأخرى فإن الله لم يكن لينسى شيئا. وأيضا الحديث الثاني إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان، يعني هو لم ينسى سبحانه جل وعلا، فلا تبحثوا عنها، وسكت عن أشياء، وفي رواية فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها. يبقى اقبلوها يعني أن تجعلوها حلا لكم. أيضا يضاعف أو يدعم هذه الحديث قول الله عز وجل والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه هذا أيضا دليل حتى الآن الوقت. الدليل هنا من وجهين، الوجه الأول الامتنان إن الله خلق لكم في الأرض، امتن على العباد بأنه خلق لهم، فالامتنان فيه إشارة على أنه لما خلق ذلك امتنانا وهو لا يمتن عليهم بما يحرمهم بل بما يحلله له يفعلون. فهذا هذا السياق الامتنان يدل على أنه خلق لهم في الأرض ليستخدموه يستعملوه ليستفيدوا منه، فهذه أو إباحة الانتفاع به. أيضا من قول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات، أحل لكم الطيبات، والطيبات خلي بالك أحل الطيبات، فالطيبات هنا بمعنى كل ما طابت النفس له، وهو ألف ولام معرف، فكل ما طابت النفس له فهو حل، وليس المقصود بالطيبات الحلال، لأن لو كان الحلال يبقى اليوم أحل لكم الحلال فتكرار، والأصل عدم التكرار في الكلام، لأن لو كان المقصود لبعضهم فسر الطيبات قال أحل لكم الحلال، ثم هو أحل يبقى الحل الحلال تكرار، فالأصل عدم التكرار، فأحل لكم الطيبات أي كل ما طاب، كل ما طاب لكم كل ما طاب. نعم واحد حرام اشتهى على حاجة حرام، لا ما مش كل ما اشتهى، أحل لكم الطيبات كل ما طاب، كل ما هو كان أصله طيب، لأن الآن في طيبات وفي خبائث، فالأصل في الطيب أحل إن هو أحل لكم. والعكس قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه، فحرم الفواحش وأحل الطيبات، فكل ما كان من الفواحش والإثم والبغي كما جاءت في الآيات فهو حرام، وأما ما كان من الطيبات فهو حلال. يبقى الأصل في الأشياء الحل عند الشافعي، وعند أبي حنيفة الأصل المنع، الأصل المنع إلا أن يأتي دليل الحل. هذا مهم جدا، وإذا يعني ما يفهم الفرق يفهم لماذا هناك في فروق في الأحكام ما بين الشافعية والأحناف في هذه المسائل، لأن الأصل عند الشافعية الحل إلا أن يأتي دليل بالمنع، أما الأصل عند الأحناف المنع إلا أن يأتي دليل بالحل. طيب الأحناف حقا لهم دليل، حتى نبين إنصافا أن نكمل الكلام، الدليل الأحناف على الأصل المنع قال استدلوا بقول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب. فهو هنا قالوا هذه الآية ليس لك أن تقول إن هذا حلال لأن هذا افتراء على الله عز وجل، يعني أنهم استدلوا هذه الآية بأن الله عز وجل نهى عن القول بأن هذا الشيء حلال بدون دليل إلا أن يكون عندك دليل، يعني هو أراد أن يقول إيش، ما تقولش أن المسكوت عنه حلال أو أن الأصل حلال، لا لابد حتى تقول حلال يكون عندك دليل، واستدلوا بهذا القول. وأيضا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ف الحديث فيه دلالة على ترك إيش؟ المشتبهات. فقالوا لأن الشارع نهى عن أنك تأخذ المشتبهات حتى لا تقع في الحرام، فقال والمسكوت عنه من المشتبهات، فلذلك الأصل إحنا ننتهي عنه ولا نأخذ به. يعني الرد عليهم أن الحديث هم يعني كلامهم في فهم الحديث خطأ، لأن المشتبه هو الذي يأتي فيه دليل للحل ودليل للحرم فيتنازعان فأصبح من المشتبه، فهنا الكلام أنك إما أنك تجمع أو ترجح أو تترك، وليس كلامنا في هذا، احنا كلامنا في المسكوت عنه الذي لم يأتي فيه دليل بالحل ودليل الحرمة تنازع، فاهمين الفرق؟ إذن هذا بعيد عن النزاع هذه المسألة. طيب ثمرة ايش؟ الرد في الهيئة ايش؟ الرد في الهيئة ما هو يدل عليه الأدلة الأخرى التي ذكرناها، لأن الدليل الآية هي ليس فيها دليل صريح. نحن نقول إحنا لم نقل على الله بغير علم، قلنا بالأدلة، قلنا الله امتن علينا بأنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، وامتن علينا بالأحاديث، فهذه إحنا لم نقل على الله بغير علم بل قلنا بعلم. هذه في هذا إن لم يكن لدينا دليل فنقول هذا القول على الله بغير علم. طيب ثمرة هذه القاعدة إيش اللي هو تكلم عنها المصنف أو ممكن يعني في الأمثلة؟ قال الحيوان المشكل التي لا تعرف هل هو مثلا يلحق بالسباع بذيل الأنياب أم لا يلحق، مشكل عليك. فالأصل في إيش هتقول؟ الإباحة. نزلت مثلا في مكان ووجدت نبات صحراء بر في منطقة وعايز تأكل من النبات عجبك، فلو قلت الأصل الحل يبقى تأكل من النبات، ولا تعلم النبات ده إيش، ممكن ما تعلمه بس شكله كده كويس وطعمه ممكن واحد جالك طعمه شيء ممكن تاكله. على الاصل الحل في عندنا هتاكل، على اصل الاحناف لا تقف او تمنع. هل الجهاز الحام مش اصل في اللحم الحر؟ في اللحم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم على الكلب اللي بيفترس اللي هو كان خلاص قال ان هو لو كل منه احنا بنرجع بالصيد ما دخلناش في الصيد. انا ذكرت الان الحيوان يؤكل ولا لحم ولا تاكل صيد، افترض انت جالك طعام لحم انا بكلمه ولا لم تعلم هذا خدم حديث الصيد ان اي لحم بالذات لابد ان تتوقف لحم خصيصا يعني. لا حديث الصيد الكلب اللي نهش منه لا تعلم هو اللي اكله لنفسه ام لا، ده امر ثاني. انا مش في الصيد الان، احنا بنتكلم في لحم عادي حيوان عادي، لا مسألة تانية تماما ليست في المبحث اللي معنا. احنا بنتكلم عن حيوان هو مشكل عليه، هل هذا يعد من ذي من من من الممنوع اكله ام لا؟ طيب هم استدلوا بالحديث بتاع الصيد ده ان اللحم عموما لا يجوز اكله الا لما ياتي دليل على حليته، فبما ان انا ما اعرفش الحيوان ده لحمه اخباره ايه فالمفروض ان انا ما اكلهوش. لا اول حديث الكلب لان انت لا تعلم هو اصطاده لك ام لنفسك، هذه غير تلك المساله ما لهاش علاقه بنوعيه الاصطاد. انا المساله عندك في الكلب لان الكلب هل هو اصطاده له اكله لنفسه ام اصطاده لك سماه لم تسمي كمان وارسلته، فهو اصطاد لنفسه واكل منه فهو ولا اصطاده لك. انا بتكلم في حاله الكلب لكن ليس دليلا على ان اي اكل حيوان رايته هذا ليس دليل انت تقول عليه على ان اي حيوان وجدته ولم تعلم هل هو محرم عليك او محلل انك لا تاكل من هذه من هذا الحديث. طيب هذا يبقى هذه المساله مساله النبات مساله الحيوان على اصل الحلية. القول الثالث الذي ذكره ابن نجيم الذي هو التوقف اللي هو الذي جعل المؤلف هنا عدل عن القاعده التي ذكرها الشافعي والاحناف بانه نقل التوقف الزركشي نقل ابن نجيم نقل ناس ابن نجيم نقل ان هذا القول لم ينسب بهذا لابو حنيفه هو نقل ذلك لذلك هو قال وقف لكن هي هو اصل عندهم او قاعده ثبتت. اما الزركشي هو نقل التوقف كمان توقف اي يعني مقصود التوقف لابد من حكم ياتيك وكانه الحق بين ايش انك انت امتنعت عنه ان هو لازم التوقف الان لما يديك حق وتوقفت يبقى انت ايش تركت الحل صحيح انت ما قلتش بالحرمه لكن انت تركت هو لازم التوقف ذلك هو الصحيح والقاعده من الاصل في اشياء الحل بهذه الاشياء. ايضا مثال اخر نختم به واحد عنده برج حمام ودخل له حمام على البرج مش حمام هذا الحمام ليس لا يعلم هذا الحمام هل هو حمام مطلق ام حمام لاخر من برج اخر وجاله عنده فالان هو لا يعلم هذا الحمام حكمه الان ايش يعني هل هو الان مملوك لاحد ام هو ليس مملوك لاحد فهو الان لا يعلم هذا الكلام فالاصل على الحل دخل له حمام والاصل ان هو ولا يعلم هذا الحمام مملوك لاحد ام غير مملوك لاحد، على الاصل ان في الاشياء الحل يبقى يعني ودخل له عنده البرج فاصبح يعني له ان ياخذه. هذا يعني هذه القاعده اردت ان نكتفي حتى احنا نكتفي، اردت ان ندخل في ابضاع التحريم ربع ساعه خلاص يبقى نكتفي بذلك. كل القضيه شيخ ممكن ناخذ هنا حته اللحمه دي. انا كنت انا بس انا قريت اللحم بس انا اصلا انا كنت قريت في قول ان الاصل في اللحم الحر. يعني انا دلوقتي لو انا مثلا قدامي لحمه مذبوحه رحت مثلا اشتريها من حته وما اعرفش ايه مصدرها المفروض ما اكلهاش، فهل هذا كلام صح ولا الاصل في الاشياء اللي بحمها؟ شايف ممكن امشي غلط؟ اتفضل اتكل على اتفضل. ما خدوا بالحديث بتاع الكلب اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، ان بما ان الامر اشتبه حصلت شبهه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان احنا ما ينفعش ناخد اللحمه دي. الشبهه في التزكيه، فهمني بس، في فرق بين اللحمه والتزكيه. اللحم انت بتتكلم في فرق بين الزكاه، التزكيه في اللحم على اللحم هو ده اللي تكلم فيه، ان هو هل انت هو قال له لو انت ما سميتش الله والكلب جالك فانت لا تعلم الان هل انت ارسلته ليك استضلك ولا اصطاد لنفسه هو ياكل وانت ما ايه ما سميتش. فانا لو كده رحت اشتريت لحمه من اي حته مثلا اصلا افضل ان انا ذبحها. النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبائح اهل الكتاب او ذبائح تاثير قد سموا الله كله، فالاصل ان ذبائحنا ذبائح اهل الكتاب ان فيها الحل. الاصل الحل، لكن هي المشكله كلها كانت في موضوع التزكيه، مساله التزكيه. لا في اما بقى مساله يعني احنا مثلا لحمه وما لا يوكل لحمه لا نبيع عن السباع. احنا بنروح مثلا نشتري لحمه مثلا من كارفور مثلا يعني فاللحمه دي مثلا تبقى اخبارها ايه؟ المفروض نقص فيها الحل كده طبعا. وحتى اللحمه كمان اللي جايه من بره بيقول لك مستورده اصل اللحمه اللي هم اهل الكتاب الحل، الا اذا انت علمت بقى بيقين ان هي مش بشوفها ولا بيقين ان هي اصلا فيها ذبح او ان هو ما ذبحتش او صاعقت او مش عارف اتعامل فيها ايه وكلام بيقين.